إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المقصد الثاني أو المقصد الأول من مقاصد الكتاب، على أن انتهينا من المقدمة والتدبير الذي احتوت على الكلام عن أحكام المحكم والمتشابه في النصوص القرآنية والنبوية الشريفة. والمقصد الأول افتتحه المؤلف حفظه الله بكلام عن أحكام التفسير، فقال مقدمة أو مقدمة في أحكام التفسير. حكم التفسير: تكفير المسلم بدون مستكفر وبدون إقامة الحجة حرام. فالتكفير أمر جائز، يعني التكفير مشروع، لا يجوز لأحد أن يقول لا تكفير في الإسلام، لا يوجد تكفير. ولكن ما هي قواعد التكفير؟ وما هي ضوابطه؟ ومتى يكفر المسلم؟ ومن الذي يقوم بهذا التكفير؟ واضح؟ إذا لابد من بيان هذه الأمور. فأول شيء تكلم عنه المؤلف هو حكم التكفير. فقال: تكفير المسلم حرام، لا يقول هذا، بل قال تكفير المسلم بدون مكفر وبدون إقامة الحجة. تدل قوله او القيد الذي ذكره بقوله بدون مكفر انه لا بد من وجود المكفر الشرعي، لان الذي يملك التكفير هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم الذي شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لاحد ان يكفره الا إذا جاء بأمر كفر فاعله أو قائله الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أولا، يبقى لابد من أن يكون التكفير بمكفر من الكتاب والسنة وبدون إقامة الحجة، إشارة إلى استيفاء الشروط، لأن هناك وجود شروط وانتفاء موانع. يعني واحد مثلا، هذا الامر كفر، سب الدين كفر، واحد سب الدين، تقول هذا من سب الدين فقد كفر، هذه قاعده. لكن فلان ابن فلان سب الدين، كفر ام لم يكفر؟ ننظر في الشروط وانتفاء الموانع. ده سب الدين، نقول الا يمكن ان يكون مكرها؟ والله قد قال في القران: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. أليس من الممكن أن يكون قد قال الكلمة التي فيها سب بدون قصد، كما قال الرجل: اللهم أنت ربي، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال عن الله إنه عبد، هذا أكبر سب لله عز وجل. سب أم ليس بسب؟ سب لله، أي له رب أم عبد؟ رب. فمن قال إن الله عبد بهذا الشرط، اللهم انت عبدي انا. هذا شرط اكبر ثبت لله عز وجل. من ادعى لله الولد فقد كفر، فما بالكم بمن ادعى عبوديه الله باحد من خلقه؟ هذا ثبت، ومع ذلك اعتبره الشرع ليس بكفر مخرج من الملة، لأن هذا الذي قال هذا الكلام لم يكن قاصدا للقول بل قاله خطأ وحدا. إذا هناك لابد من انتفاء الشروط وانتفاء الموانع. فهنا يقول المؤلف حفظه الله: تكفير المسلم بدون مكفر وبدون إقامة الحجة حرام. لم يكن تكفير المسلم كفر كما جاء في الحديث: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. لأنه سيتضح لنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس بالكفر المخرج من الملة، فمن كفر أخاه بدون حق لم يكفر هو إلا كفرا أصغر مخرجا من الملة. واضح؟ وهذا الأمر سيتضح إن شاء الله. ولذلك قال المؤلف حرام، لأن الكفر الأصغر من ضمن المعاصي التي تقع تحت حكم الحرمة وليس كفرا مخرجا من الملة كما سيتضح إن شاء الله. وإلا لكفرنا الخوارج الذين يكفرون الناس لأنهم كفروهم بدون وجه حق، فباءوا بالكفر الأصغر أم الأكبر؟ الأصغر كما سيتضح إن شاء الله، لأننا كما علمنا من المقدمة أن المحكم والمتشابه يرد إلى المحكم، وتفسير النصوص لا بد أن يرجع فيه إلى من؟ إلى فهم السلف الصالح، كتاب السنة بفهم سلف الأمة. ولذلك قلنا إن قولنا بفهم سلف الأمة هو المقرار والحسن العظيم الذي يحصن الأمة من التفكك، ويحصن العقائد من الضياع، ويحصن إيمان الناس من الوقوع في أمور مخالفة لدين الله تبارك وتعالى من التمييع والإرجاء والفروق وما شابه ذلك. تكفير المسلم بدون مكفر وبدون إقامة الحجة حرام. والدليل عليه ما جاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها به أحدهما، أي باء بالكفر أحدهما. وعن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها، أي بالكلمة، أحدهما، كلمة الكفر، إن كان كما قال يعني كان كافرا فقد باء بالكلمة بالفعل يعني وقع في الكفر الحقيقي، فحكم عليه أخوه، حكم عليه الذي كان أخاه، لأنه بكفره انقطعت آخرة الأخوة، فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال، وإلا إن لم تكن الكلمة قد وقعت في محلها ولم يكن من قيلت فيه يستحق التكفير رجعت على القائل. فهل رجوعها على القائل رجوع كفر مخرج من الملة أم رجوع كفر أصغر؟ هذا هو السؤال. نسمع الحديث الذي يليه. وعن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، يعني إنسان والعياذ بالله يقول يلزمني كذا من المجوسية أو كذا إن كنت كاذبا، فهو كما قال طالما كذب فهو كما قال، سلمنا الله وإياه. هذا من باب التغليظ والتحويل لئلا يقول الإنسان هذه الكلمات، كما يلعن الإنسان نفسه إن كان كاذبا قد وقعت عليه اللعنة والعياذ بالله، فهو الذي يعني يوليه الله ما تولى، فهو الذي اختار لنفسه هذا الحكم. ثم قال: ومن قتل نفسه بشيء كذب به في نار جهنم والعياذ بالله. يتكلم عن المنتحر، ويدخل فيه كما سيظهر لنا من دراستنا لهذا الكتاب الطيب، سيظهر لنا ان الذين يقومون بالعمليات التي تسمى بالاستشهاديه، هي عمليات في حكم الشرع انتحاريه ينطبق على فاعلها قول النبي عليه الصلاه والسلام: ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم. الذي يلبس حجاما ناسفا او شيئا من هذا القبيل هو والعياذ بالله يعذب به في نار جهنم. وهذا امر خطير نقوله ونلح في قول ونردد ونلزم حوله لحفظ هؤلاء الشباب من ان يتربوا في جهنم وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اتباعا لهؤلاء الذين غرروا بهم من الكذابين والدجالين الذين يخافون على انفسهم وعلى اولادهم من هذه الاعمال الاجراميه، ثم يزينون هذه الاعمال الشديده لكي تقوم بهذه الاعمال، وهم للاسف يوالون اعداء الله ويذهبون الى البلاد الكفريه ومعهم الجنسيه الامريكيه والجنسيه البريطانيه والجنسيه كذا وكذا من جنسيات دول الكفر، وما علموا ان هذه الجنسيه في حد ذاتها فيها كلام كثير يقول في حكم التجنس بجنسيه دوله كافره، ويقسم الانسان على الولاء لها ويقسم على حمايتها وعلى الدفاع عنها. كيف يتأتى له ذلك من يكفر الناس بالولاء لهذه الدول ولأعداء الإسلام وهو قد غرق حتى أذنيه، غرق حتى أذنيه في ماذا؟ في الولاء لهذه الدول. حتى قال القرضاوي كلمة، يعني كلمة خطيرة، ما كان ينبغي لرجل يشم رائحة العلم الشرعي ويصدر نفسه على أنه يفتي في النوازل والمستجدات، يفتي للمجندين في القوات الأمريكية بأن يقوموا بالحرب في صف الأمريكان لأنهم مرتزقة يعملون في صفوف الجيش الأمريكي وهم مسلمون، أفتاهم بأن يقوموا بمشاركة الجيش الأمريكي وتنفيذ أوامر القادة الأمريكيين في قتال إخوانهم المسلمين في أفغانستان. سبحان الله. ثم يأتي ليقول للجنود المصريين: إياكم أن تنفذوا أوامر القادة في حرب هؤلاء الخوارج في سيناء. سبحان الله. يعني كيف يقيس هذا الرجل الأمور وكيف يحكم إلا إن كانت كما يقولون وكما كانوا يقولون قديما، إن الرجل يدخل ويقال: هي هي الفتوى التي تريدون أن أفتي بها، تريدون أن أفتي بأنها حلال؟ يقولون: نعم ثلاث شعرات، إذا هي حلال. تريدون أن أفتي بأنها حرام؟ نعم، لأننا سندفع لك، فيقول: هي حرام. يجيز للمجند في الجيش الأمريكي الذي يعمل في الجيش من باب المرتزقة، لأن هذه الجنود في هذه الجيوش مرتزقة، ليست لهم عقائد كعقائد المسلمين في جيوشهم، ومع ذلك يجيز له أن يقوم بالمشاركة في الحملة ضد أفغانستان لقتال المسلمين هناك، ثم يقول للمجندين من المسلمين في الجيش المسلم، أكبر جيش مسلم في العالم الإسلامي كله، يقال له: إياك أن تنفذ أوامر القادة، إنها فتاوى مدفوعة الأجر. ينبغي على الشباب أن يعلموا خطورة هذه الأمور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله. اسمع خطورة الأمر، إياك أنك تسب إنسانا وتقول: الله البعيد، الله يلعنه فلان. إياك، لعن المؤمن كقتله. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالكلام احد من العلماء. لعن المسلم المؤمن كقتله. اسمع: ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. ان رميت مسلما بكفر فهو كقتله. وهذا الحديث وامثاله هي الاحاديث التي جعلت علماء السلف يقولون ان قوله: ايما امرئ قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما، إن كان كما قالوا إلا رجعت عليه، ورجوع كفر أصغر وليس كفر أكبر. لماذا؟ لأن القتل ليس كفرا، واضح؟ لأنه قال: ومن رمى مؤمنا بكفر هو كقتل. هذا الحديث جعل الأئمة من علماء السلف يجعلون الحديث الأول مؤولا مصروفا عن ظاهره الى الكفر الاصغر. فقوله الا رجعت عليه محمول على الكفر الاصغر عند اهل العلم. والتدل كما رايتم الان بحديث ومن رمى مؤمنا بالكفر فهو قتله، فالقتل ليس كفرا، وقد شبه به تكفير المؤمن. وهذا قاله الامام ابن حزم في كتاب الفصل، وكذلك قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه في كتاب الاستقامه. ماذا قال ابن تيميه؟ قال فقد سماه اخا حين القول، سما اخ حين القول، من قال لاخيه يبقى ساعه ان قال كان اخاه فسماه اخا حين القول. وقد قال فقد باء بها، فلو خرج احدهما عن الاسلام بالكليه لم يكن اخاه. وقال ابن قدامه المقدسي هذه الاحاديث على وجه التغليظ والتشبيه بالكفار لا على وجه الحقيقه. قلت ومن هنا لم يكفر علي بن ابي طالب والصحابه الذين حاربوا الخوارج الذين كفروا الصحابه لم يكفروهم وقاتلوهم قتالا ليس كقتال اهل الرده، ولذلك لم يسبوا نساءهم ولم يغنموا اموالهم، فعاملوهم معامله مخالفه لمعامله من؟ بمعامله المرتدين. نعود الى ما كنا بصدده. بعد الكلام عن حكم التكفير قال المؤلف ضوابط التكفير وشروطه. ضوابط التكفير وشروطه. قال ومن اجل هذا الزجر العظيم الذي جاء في الاحاديث نهى العلماء عن تكفير المسلم، وعظموا ذلك ووضعوا له العديد من الضوابط اسوق هنا بعضها. ونحن بفضل الله لنا شرح موسع في ضوابط التكفير وفي احكام التكفير قمنا به لو تذكرون في شرحنا على شرح العقيده الصحويه اوسع مما سنقراه في هذا الكتاب، فليعد اليه من شاء. وفي مناقشات لكل الشبهات التي ذكرها اهل التكفير في هذا الكتاب، فليرجع الى حوالي 30 شريط او اكثر تقريبا في الكلام عن احكام التكفير، فارجعوا اليه ان شاء الله. قال اسوق هنا بعض اي بعض ضوابط التكفير وشروطه. الضابط الاول التكفير حق لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. التكفير حق لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو حكم شرعي، حكم من الاحكام الشرعيه. فمن حكم بالتكفير بدون الرجوع الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واتبع هواه ولم يحفظ باقوال سلف الامه في فهم النصوص من رد المتشابه الى المحكم فقد حكم بغير ما انزل الله، وهو يكفر الحاكمين بغير ما انزل الله، وقد وقع في الحكم بغير ما انزل الله. ولولا اننا لا نكفر احدا من المسلمين الا بعد بيان الضوابط الشرعيه ووجود الشروط وانتفاء الموانع لكفرناهم بقاعدتهم هم، لكفرناهم نحن بانهم هم يحكمون بغير ما انزل الله. طيب قد يقول قائل قد حكموا بالنصوص القرانيه، نقول ولكنهم حكموا بالمتشابه الذي يعني لما ياتي انسان ويقول من ظلم انسانا فقد اشرك وكفر ودخل النار، والدليل على ذلك خلف في النار، الدليل على ذلك قول الله تعالى ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. نقول هذا حكم بغير ما انزل الله، لماذا؟ لانه كان عليه ان يرد هذا النص الى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ليس بالظلم الذي تذهبون اليه، افما قراتم قول الله تعالى ان الشرك لظلم عظيم. اذا هذا نص متشابه حكم به وبفهمه بدون الرجوع الى النصوص الاخرى التي تحكم هذا النص، فوقع في الحكم بغير ما انزل الله، وهو يظن نفسه حاكما لما انزل الله. واضح؟ فهنا يقول التكفير حق لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز التقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. واتقوا الله إن الله سميع عليم. المؤمن مأمور لئلا يتقدم بين يدي الله ورسوله، فمن كفر أحدا ولم يكفره الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن متيقنا من أن الله حق الصلاة أو رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا إنسان تقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ولا فلا يطلق التكفير في مسألة أو على معين إلا بدليل من الكتاب والسنة. إذا هنا عندي أمران، الحكم بالتكفير على المسألة المعينة، من قال كذا فقد كفر، من فعل كذا فقد كفر، هذا على سبيل الإطلاق. لكن على سبيل التعيين حينما يقع فلان في هذا المكفر ويرتكب، ما حكم؟ لا بد وان تطبقه، لان القول قد يكون كفر كما قلنا، سب الله كفر اكبر مخرج من المله على هذه القضيه، يخالف فيه احد من اهل السنه ابدا، سب الله كفر ام غير كفر؟ كفر مخرج من المله. ولكن يبقى هذه قضيه لا يجوز فيها النقاش، سب الله او سب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر اكبر مخرج ومخرج من المله، لا خلاف في ذلك. لكن فلان من الذات سب الله نقول هو كافر؟ لا، نقول لابد من تطبيق الشروط وانتفاء الموانع. فهناك الكفر المطلق وهناك الكفر المعين، كفر التعيين، تكفر فلانا الذي قال القول المكفر او ارتكب الفعل المكفر. اذا فرق بين ان نحكم على المساله وفرق بين ان نحكم على من؟ على قائل القول المكفر او فاعل الفعل المكفر، لانه لا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع كما سيذكر المصنف ان شاء الله تعالى. قال فلا يطلق التكفير في مساله او على معين الا بدليل من الكتاب والسنه، فلا يكفر بمعصيه ولا بذنب. لماذا؟ لان الله لم يكفر لا بالمعصيه ولا باي ذنب ولا بمجرد بغض او كراهيه. يعني انا ابغض فلانا فاكفره او اكرهه فاكفره او لشهوته او لشبهته، لا بد من دليل شرعي وحجه وبرهان. قل هاتوا، رب العالمين قال هذا، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. فاي حكم من الاحكام اقول لك ما الدليل؟ قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. قال لأن من كفر مسلما فقد كفر، لأن من كفر مسلما فقد كفر. ولا نقول فقد كفر ومن الممكن أن نشنع، الرسول صلى الله عليه وسلم قال فقد جاء بها أحدهم فهو كافر، لا، نحن لم نكفر إلا من كفر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك وجدنا صارفا عن هذا الكفر لمن كفر وارتكب الجريمة وكفر أخاه، فنقول إن تكفيرك لا تقصد هذا ذنب عظيم، لأنه كفر أصغر، وكلمة كفر أصغر ليست كلمة سهلة، يعني لك كفر أصغر وتستسهله؟ لا، لا نستسهل، الكفر الأصغر ده جريمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذا الكفر الأصغر إنه كقتل المؤمن، إذا قتله هو أعظم الجرائم التي ترتكب بعد الشرك لله تبارك وتعالى وبعد ترك الصلاة، القتل ذنب كبير جدا، فتكفيره من لا يستحق التكفير كقتله. فقال لان من كفر مسلما فقد كفر، هذا هو الضابط الاول، فالضابط الاول واحفظ هذه الضوابط اخواننا فضوعا، الضابط الاول التكفير حق لله تبارك وتعالى ولرسوله عليه الصلاه والسلام، لان رسوله مبلغ عن الله ولا يجوز التقدم بين يدي الله ورسوله تبارك وتعالى. الضابط الثاني ان الكفر نوعان، هذا الكلام يزعج جدا الخوارج، يقول لك كل حاجه يقولون لك الكفر نوعان والشرك نوعان، لم نقل نحن هذا، بل قال ذلك الصحابه، نحن لم نأتي شيء من كيسنا، وانما هذا هو قول الصحابه. تريدون ان تتركوا الصحابه وفهم الصحابه وتتركون الاحاديث الصحيحه وتاخذون بالمتشابه وتتركون المحكم، فان الله سيوليكم ما توليتم وانتظروا الإقامة في الآخرة وفي الدنيا أيضا. يقول إن الكفر نوعان، كفر أصغر لا يخرج من الملة، وكفر أكبر يخرج الكفر أصغر لا يخرج من الملة. معنى ذلك أنه شيء سهل، لا قد يكون قصر، ما هو القصر جعله في مقابل الكفر الأصغر، قتل الإنسان. إذا الكفر الأصغر جريمة كبرى. يعني لما نقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله يعني هؤلاء كفروا كفرا أصغر. فمن كفر أصغر هذا غير المخرج من الملة، جريمة أم غير جريمة؟ جريمة. لا يقول مسلم أن هذا أمر مكروه مثلا، لا، ده أمر جديد كبير جدا، كبير من الكبائر. فيقول الضابط الثاني أن الكفر نوعان، كفر أصغر لا يخرج من الملة، وكفر أكبر يخرج من الملة، وصاحبه تارك لدينه مفارق للجماعة وهو المرتد. يبقى الكفر أكبر ردة. وقد جاء في الأحاديث كثيرة وصف بعض الأعمال أنها كفر، وقد يفعلها المسلم فتكون معصية كبيرة ولا يخرج بها من الملة. إذا جاء في الأحاديث ليس من عندنا معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بعض الأفعال بأنها كفر، وهذه الأفعال قد يفعلها المسلم، فإذا فعلها لم يخرج بها من الملة، وإنما ارتكب معصية كبيرة. قال: ومن النصوص التي وصف فيها فاعل بعض الأعمال بالكفر أو الشرك أو أن فيه جاهلية، طارة قال من فعل كذا أو قال كذا فقد كفر، أو أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، أو إن فيه جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، إن من سنن الجاهلية كذا وكذا، أربع من أفعال الجاهلية، وهكذا، أربع من كل فيه كان منافقا خالصا، ومع ذلك نفاق نفاقا أصغر وليس أكبر. يبقى معنى ذلك أن النصوص جاءت لتبين أن هناك من يفعل أفعالا هو كافر بها، كفر بها، أو أشرك بها، أو نافق بها، أو ارتكب فعلا من أفعال الجاهلية. سيضرب الأمثلة بالنصوص الشرعية. عن جرير، صحابي جرير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، يعني اجعل الناس ينصتون، اسمعوا. فقال: لا ترجعوا كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، حديث البخاري وفي مسلم كذلك، لا ترجعوا كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وفي رواية: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالرسول عليه الصلاة والسلام هنا وصف المسلمين حينما يقتتلون ويقتل بعضهم بعضا بأن هذا هو الكفر، وبأنهم لا يقولون كفارا. فالقولوا لا ترجعوا بعد كفارا، يعني خارجين من الملة مرتدين أبدا. وقد وقع الصحابة في قتال بعضهم بعضا، وما كفروا بهذا، وما كفرهم أحد من أهل العلم، والعياذ بالله. كذلك قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، إن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأخصصوا، إن الله يحب المخصصين. بعدها قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فحكم على الذين يتقاتلون من المؤمنين يقتل بعضهم بعضا لأنهم مؤمنون، فقال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، يعني المتقاتلين. واضح؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول لا ترجعوا بعد كفارا، لا بد وأن نحمل كلمة الكفر على الكفر الأصغر، وإلا لعرضنا القرآن الكريم في قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بينهم. أرأيتم كيف أن السلف هم أعلم الناس بالقرآن والسنة، هم الذين استقرأوا النصوص جميع النصوص، فلم يكن الواحد منهم أعور يأخذ بدليل وينسى الأدلة الأخرى. ولذلك العلماء الوسطية بحق هم صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومن سار على طريقين، أي إنسان يدعي الوسطية ويقول أنا وسطي، نحاكمه إلى فقه السلف فإن وجدناه على فقه السلف في كل ما يفعل وفي كل ما يظهر كان صادقا، وإلا كان كاذبا في الدعاء. لابد أن يأتي بما يدل على صدقه، والدليل على صدقه أننا نحاكي أقواله وأفعاله وتصرفاته وأخلاقه ومعتقداته إلى نظير ذلك من أقوال وأفعال ومعتقدات وأخلاق السلف رضوان الله عليهم أجمعين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، وقد سبق الكلام عن الحديث. عن أبي هريرة، يبقى هنا لما قال لأخيه يا كافر فقد هذا القول كفر، ولكن كفر إيه؟ أفضل. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وهذه أمور غير مخرجة من الملة كما نعلم. الطعن في النسب يعني ماذا؟ ما معنى الطعن في النسب؟ الطعن في النسب يعني الإنسان يأتي على نسب الإنسان ويقلد من شأنه، فيقول فلان هذا فيه كذا وكذا، وأسرته فيها كذا وكذا، ونسبه فيه كذا وكذا، ويطعن في النسب من أجل أن يرفع نسبه هو. ولذلك يأتي في حديث آخر: الفخر بالأنساب، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، أفخر بحسب أنا وأطعن في نسب الآخرين. بعض الناس يكون فيه شيء من يعني عدم الثقة بالنفس ويقيل له صفات دنيئة، تجده يريد أن يرتفع. كيف يرتفع؟ بخفض الآخرين، يرتفع بخفض الآخرين. طبيعة البليد، البليد يريد أن تخرج نتيجة المدرسة لم ينجح أحد، من أنه ساقط فيتمنى أن تكون نتيجة المدرسة لم ينجح أحد، لأنه يعني لا يجد من نفسه شرفا ولا وجودا إلا في سقوط الآخرين، لأنه ساقط دليل. فبعض الناس لا يرفع نفسه إلا بخفض الآخرين، لأنه لا يستطيع، ليس عنده مكانة إلى أن يصل وإلى أن يعلو وإلى أن يشعر، فيسعى إلى هدم الآخرين. لماذا؟ لأن وجود هؤلاء سيضيعه. كيف يظهر؟ مثلا بلد كمصر هذه فيها مثلا مجموعة من طلاب العلم والمشايخ، يأتي الإنسان فيجد نفسه أنه كافر ووضيع وليس له وجود علمي ولا خلقي ولا دعوي، ولكنه يريد أن يتصدر بعد ذلك ويصبح في يوم من الأيام شيخا لمصر. ماذا يفعل؟ يريد هدم كل الموجودين في مصر، كل عالم من العلماء يبحث له عن شيء من أجل أن يسقطه. طيب حتى لو سقط العلماء لهم طلاب بفضل الله، هؤلاء العلماء إن سقطوا لهم طلاب سيقومون مكانهم، وهو لا يرقى أن يكون ندا لأصغر طالب علم في أي مدرسة سلفية في البلاد. فماذا يفعل؟ يسعى جاهدا لإسقاط طلاب العلم الذين عند المشايخ، وربما كان عند هؤلاء الطلاب أعلى منه، فسيتسلسل حتى يقضي على الدعوة السلفية من أجل ألا يبقى سواه، وحينئذ سيبتلعه هو الطوفان، لأن لو جاء الماء لأقل طوفان، فلن يقف هذا الضعيف، النفس الضعيف العشوائي الطفيلي الذي لا يستطيع أن يعيش إلا متفصلا على الآخرين، سيضيع. ولذلك أسقط هذا، الله أكبر، أسقطنا الشيخ فلان، سبحان الله، بهذا تقوم الدعوة السلفية، نصف فلان ونصف علام ونصف كذا ونصف. بعض الناس لا يفرحون بظهور عالم سلفي، بل يفرحون بسقوط كل يوم. أما علمتم لقد حذر العلماء من العالم فلان، الله أكبر، ما هذا؟ يقول عبد صب وراءه، ما هذا يا الله يخرج بيوتكم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وهذه الأمور من المعاصي ومن الذنوب، وليست كفرا مخرجا من الملة. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. المحقق نقل كلمة الإمام الترمذي، الإمام الترمذي هذا كان جبلا، وكتابه جامع الترمذي يذكر فيه الكلام على الأحاديث صحيحة وضعيفة، وله كتاب في العلم كبير، وله كتاب ملحق بالجامع، ولكنه اختص بأمر جميل جدا بعد أن يذكر الأحاديث في الباب يذكر شيئا من فقه الأحاديث ويقول من عمل بها من أهل العلم. فماذا قال في هذا الحديث؟ بعد أن ذكره قال المؤلف في الحاشية فائدة، ذكر هذه الفائدة يكررها كثيرا فلم نقرأها إلا مرة واحدة فاحفظوها إن شاء الله. فائدة: ذكر الترمذي تفسير الحديث عقب إيرابه، اللي هو في أي حديث من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر كما في رواية أخرى، وفسر هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله فقد كفر أو أشرك على التضليل، والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول: وأبي وأبي، فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ككفارة. قال أبو عيسى الترمذي: هذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بياء الشرك، فجعل الحلف بغير الله مثل ماذا؟ مثل الرياء، والرياء مجمع على كونه شرك أصغر. قال: وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: لا يرائي. فعدم الشرك هو عدم الرياء. يقول المؤلف عن المعروف ابن سويد قال: لقيت أبا ذر بالربدة الربدة مكان في الجزيرة، وعليه حلة وعلى غلامه حلة. غلام هو من العبيد، الغلام يقال ليس غلام يعبده، وإنما الغلام المقصود العبد الذي يقوم بخدمته أو الخادم. وعلى غلامه حلة، يعني يلبس ويلبس الغلام العبد أو الخادم مثلما يلبس. فسألته عن ذلك فقال: إني سابست رجلا فعيرته بأمي، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمي؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. والجاهلية ما هي الجاهلية؟ الكفر. الجاهلية هم الإسلام. فقال: إنك امرؤ فيك جاهلية. يعني ايه جاهلية؟ ليس كفر طبعا. فأبو ذر ليس كافرا والعياذ بالله، ده من سادات المؤمنين، وإنما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك فعل من أفعال الجاهلية. معايرة الناس، أن يعير الإنسان الناس بأمهاتهم أو آبائهم أو بأمثالهم أو بشيء من هذا، هذا من أفعال الجاهلية. فكيف يليق بك يا أبا ذر وأنت صحابي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن تعير أخاك بأمي؟ قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن يتحفظ فيما بعد فلا يقع في مثل هذه المكان. الصحابة مجرد ما يفعل الإنسان منهم خطأ وينبه عليه يرتفع إيمانه بفضل الله ولا يعود إليها مرة أخرى. تربوا على هذا رضوان الله عليهم أجمعين. قال: أعيرته بأمي؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم. إخوانكم خوالكم، الخوال من هو؟ الذي خولك الله تبارك وتعالى فيه، كما قال: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما مر معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء. تركتم ما خولناكم فالتحويل خولك الله فيه فأصبحت أنت مسؤولا عنه، أنت المسؤول عنه. فإخوانكم فخولكم إخوانكم، فهذا الذي خولك الله فيه هو أخوه. خذ بالك، قدم النبي قوله إخوانكم خولكم تقديم. يعني أنا أرى والله أعلم أن أصل الجملة خولكم إخوانكم، ولكنه قدم هذا من أجل الاهتمام، لأن العرب كانوا يقدمون ما يهتمون به، ما يشتد اهتمامهم به يقدمونه، كما قال في بويه. فإذا إخوانكم لم يقل خوالكم إخوانكم، لكن المهم قضية الإخوان. لذلك جاء أبو ذر وجعله أخا له، فألبسه مما يلبس. ربما أنت لا تلبس أخاك الذي من النسب ما تلبس، وتكون أنت تلبس ملابس جاهلة ويلبس ملابس رفيعة، لكن أبو ذر جعله أخا له. فقال إخوانكم خوالكم جعله الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يدي، يعني هو مسؤول عنه سواء عبد أو خادم، فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يجلبهم، يعني يشق عليهم. فإن كلفتموهم فأعينوه، إن كلفته بشيء يجلبه ويكون صعبا عليه ساعد أخاك. لا يستجد الإنسان قاعد أو المرأة حتى التي أتت بالخادمة لكي تعمل شغل المنزل جالسة أمام التلفاز، بارك واحدة تلعب على الفيسبوك، وهذه المرأة بتعمل، فكل تعبيرها شيء معاها، حطي معاها شيء. لا لا لا، كل ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. لابد من الإعانة، لأنه أخوك. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم، يعني إن كان دين من الأجيال، أي دين من الأجيال لم يخلو من بعض من يقع في مثل هذه الأمور. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم عليه بالهوى، وإنما يتكلم بوحي الله. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم: الفخر في الأحساس، والطعن في الأنساب، يفخر بحسبه ليعلو على الناس، كما ذكرنا القصة الطويلة التي ذكرناها قبل ذلك. والطعن في الأنساب، يطعن في أنساب الآخرين. والاستسقاء بالنجوم، والاستسقاء بالاستسقاء يعني طلب السقيا من النجوم، بالنجوم. هذا الكلام قد يقع فيه، سيكون فيه كفر أكبر، وقد يكون فيه كفر أكبر، وهذا الأمر موجود يعني بتوسع في شرح فتح المجيد وتيسير العميد الحميد والقول المفيد للشيخ العثيمين. يعني شروح كتاب التوحيد في هذا الكلام وبيان متى يكون الاستسقاء بالنجوم كفرا اكبر، ومتى يكون الاستسقاء بالنجوم كفرا اصغر. بل اقول لكم ان الحلف بغير الله قد يكون كفرا اكبر. يقول كيف؟ نقول إذا كان الحالف وهو يحلف بفلان يعظمه تعظيما كتعظيم الله عز وجل، فتقع في الشرك الأكبر. يبقى القضية قضية قلب، يعني اثنان يقسم أو يحلف أحدهما بحسين مثلا أو بعلي بن أبي طالب كما يفعل الشيعة، فهذا الشيعي أو الرافضي حين لا يحلف بالحسين أو يحلف، هذا يحلف بغير الله ويعظم الحسين أعظم من تعظيمه لله كما هو معلوم. هم يفضلون أهل البيت وبالذات الأئمة الاثني عشر على النبي صلى الله عليه وسلم، بل على رب العالمين، ويعطونهم صفات من صفات الربوبية. فهذا كفر أكبر وشرك أكبر والعياذ بالله. فمن أخر، وكذلك حينما يقسم النصراني بالمسيح، فإذا القسم والحلف بغير الله قد يكون شركا اكبر. ويرجع الامر الى هذا الامر لا نستطيع ان نحكم به على الانسان الا اذا علمنا باطنه. فالباطن لكن المسلم الذي ظاهره الايمان والتوحيد ان حلف بغير الله بابيه او بامه او بالنبي صلى الله عليه وسلم او بالكعبه او بشيء من هذا، فقلت ذلك يعد من الشرك الاصغر عليه ان يتوب الى الله وان يقول لا اله الا الله. يبقى الاستسقاء بالنجوم منه ما هو كفر اكبر ان ظن ان النجوم مؤثره. اذا ظن ان النجوم مؤثره في امور في الامور الارضيه وفي الكون او هي التي تنزل الامطار فقد اشرك شركا اكبر والعياذ بالله. وان ظن الاستسقاء بالنجوم انها سبب من الاسباب فان هذا خطا جسيم وكفر اصغر. لماذا؟ لانها ليست سببا. ولا نعلم انها تحن حتى العلوم الطبيعيه اثبتت انها ليست سببا. واضح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اصبح حينما تمطر السماء يقول الله عز وجل اصبح من عبادي من هو مؤمن بي كافر بي الكواكب. واصبح من عبادي من هو كافر بي مؤمن بالكواكب. فمن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهو مؤمن بالكواكب كافر بي. اذا ظن ان هذا انها هي التي تعطي وهي التي تمنع وهي التي تنزل المطر فقد اسند صفه من صفات رب العالمين وفعلا من افعال رب العالمين الى غير الله فكان هذا شركا في الربوبيه. شرك في الربوبيه والعياذ بالله ترتب عليه شرك الالوهيه وهذا امر خطير. وان كان يظن انها سببا وان المنزل وان الخالق هو الله فان هذا يعد كفرا اصغر لانه معصيه حرام لانك اثنت شيئا الى غير بسبب ليس من سببه ثم هو ذريعه للوقوع في الشرك. واضح. فيقول والاستسقاء بالنجوم والنياحه. النياحه على الميت المرأة انما تنوح وللاسف في بعض الرجال ينوحون ايضا. وقال النائحه اذا لبستهم قبل موتها تقام يوم القيامه وعليها جربان من قطران ودرع من جرح. جربان من قطران، القطران معروف وقال البعض هو النحاس المذاب ويفهم منه في قراءه قطر الان لابن عباس والقراءه شاذه. ودرع من جرح، الجرح سلمنا الله واياكم. فهذه النائحة فهذا يعد كله من الشرك الأكبر. قال ومن النصوص التي جاء وصف من فعل بعض الأعمال بأنه لا يؤمن هذه التي تحدثت عن التكفير أو الشرك أو الجاهلية. ومن النصوص التي جاء وصف من فعل بعض الأعمال بأنه لا يؤمن عن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل ومن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقة. هي مكتوبة بوائقة وهي في الصحاح بوائقة بالهمزة على الياء. البوائق هي الغوائل والشرور. البوائق هي الغوائل والشرور يعني الأضرار. لا يأمن جاره شره وضرره والعياذ بالله. هذا أرأيتم كيف ينقص إيمان الإنسان منا حينما يضر جاره. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. ضعوا في حين حين الفعل لانه ساعه الفعل كيف يكون هناك ايمان قوي تام في القلب ويخلق الانسان او يزني او يشرب الخمر ولا ينتهب نهبه. النهبه هي المال المنهوب. النهبه هي المال المنهوب الذي نهب وهو الماخوذ قهرا وقهرا غير السرقه. فان السرقه خفيه من حرز. السرقة تكون خفية ومن حرز لكن النهب يؤخذ جهرة جهرة وقهر. ولذلك قال يرفع الناس إليه فيها أبصارهم يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. لأن الناس ينظرون إليه رجل جبار رجل ظالم رجل طاغية يأتي إلى الناس يأخذ الإشكال انتهابا وظلما وعدوانا، والناس لا يستطيعون ان يتناقشوا معه او ان يمنعوه نظرا لسلطانه لقوته بشكل هذا القبيل. فذكره النبي صلى الله عليه وسلم مغلظا فعل هذا الرجل. وعن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن، انظروا الى هذه الاحاديث كلها فيها نفس الايمان. قال: وعن ابي شريح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذي لا يامن جاره بوائقه. فعاد الحديث هذا خطا، اظن يعني كل هذا الحديث خطا، فاحذفوه، هذا الحديث كله خطا فاحذفوه. ومن النصوص التي جاء فيها ذكر اعمال وصف فاعلها لان فيه خصله من النفاق، عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصبه منهن كان فيه خصبه من النفاق حتى يدعها. اذا اؤتمن قام، واذا حدث كذب، واذا عاهد غضب، واذا خاطب كذب. عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه، اي بالغزو، مات على شعبه من النفاق. يبقى هنا عن الاحاديث ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذه الافعال كان منافقا، واحاديث من فعل شيئا من هذه الافعال كان في خطا من خطار الجاهليه، او كفر، او اشرك، او لا يؤمن. كل هذه الاحاديث لو اخذت هكذا على ظاهرها لكفرنا وحكمنا بالشرك وبالنفاق الاكبر وبالجاهليه وبنفي الايمان كله وبتكفير الناس ان اخذنا بهذه الاحاديث، وكل هذه الاحاديث موجوده في الصحابه. قال: ومن النصوص التي جاء فيها وصف فاعل بعض الاعمال بالبراءه منه، يعني ليس هذا فقط بل كذلك النبي تبرا من فاعل هذا الفعل او من قائله. عن ابي ومن النصوص التي جاء فيها وصف فاعل بعض الاعمال بالبراءه منه، عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: ليس منا من لطم القدور وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه، دعا بدعوى الجاهليه. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابه في غزوه المرسيه بل المنطلق، قال: أبدعوى الجاهليه وانا بين اظهركم؟ انما اختلف خادمان او رجلان، خادم ادير لعمر بن الخطاب وادير لاحد الانصار، فصرخ هذا: يا للمهاجرين، وصرخ ذاك: يا للانصار. وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم مسرعا وقال: أبدعوى الجاهليه وانا بين اظهركم الدعوه التي تفرق المسلمين، هي دعوه جاهليه، حتى وان كان الناس ينادون باسماء شرعيه. لا للمهاجرين اسم شرعي، بالمهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم، والانصار والذين والانصار الذي لقد رضي الله عن المؤمنين عن المهاجرين والانصار، المهاجرين والانصار، اسماء اسلاميه ام لا؟ واسماء شرعيه ام لا؟ ولكن حينما تكون ذريعه لتفرق المؤمنين ولاحتراب المؤمنين بعضهم بعضا، حينئذ تصبح دعوة جاهلية. من الذي قال هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء قالوا: يا للمهاجرين، وهؤلاء قالوا: يا للأنصار. قال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، فما بالكم إن تقاتل الناس بأسماء غير شرعية وبأسماء أحزاب اخترعوها ما أنزل الله بها من سلطان. إذا الولاء لا يكون إلا لمن؟ للإسلام. والقتال لا يكون على إلا على اسم الإسلام، والدعاء لا يكون إلا باسم الإسلام. لو اختلف الناس وتقاتل وقيل: يا للسلفيون، ويا لل يا لأهل الحديث، لا، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، مع إن اسم السلفي اسم عظيم، والسلفية هي الدين، ولكن اسم شرعي. ولكن إذا كانت هذه التسميات ستكون ذريعة إلى احتراب المسلمين وتقاتلهم وعدم اجتماعهم، فقد نهى الله عز وجل عن ذلك وقال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولذلك لم يأتي في القرآن لفظة الحزب إلا مذمومة إلا في موضع واحد، ألا إن حزب الله فقط حزب الله، وليس حزب الله كما يدعي المجرم الرافضي في لبنان، وإنما حزب الله هم الذين يستمدون عقائدهم وأقوالهم وأفعالهم وأخلاقهم وأشياعهم ومعاملاتهم وعباداتهم وكل أمور الدنيا والآخرة من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب سلف الأمة الصالح ورضوان الله عليهم أجمعين. فقال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب هذا. ولذلك العوام عندنا كانوا لو وجدوا إنسانا عند الغضب يقوم بشق الكلباب الذي يرتديه، يقول لك شق الكلابية من فك الصدر إلى الكيل يشقها، يقولون عليه إيه؟ خرج من دينه، خرج من دين. هم لا يعنون الكفر الأكبر ولكنهم لا يفهمون، ولكن توارثوها هكذا لأن المعركة الحرورية لم تكن قد ظهرت أيام أجدادنا، فحفظوا هذا الكلام من أئمة المساجد إنما كانوا يقولونه على المناجم، فعلموا أن هذه أمور صفر، ولكنهم ما كانوا يرسمون عليها ما يترتب على كفر الرزق من تفريق الزوجة والدفن في غير مقابر المسلمين وعدم الميراث وما شكل ذلك، كانوا يفهمون هذه الأمور مع أنهم كانوا عوام في العلوم الشرعية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وشق الجيوب ليس منا، شق الجيوب يقول لا فعل كفر، خرج من دينه، يقول كده خرج من دينه، فيقول: وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى الجاهليه. عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، يحمل السلاح على امه الاسلام مهما كان فينا معاصي وفينا جنود، ولكننا مسلمين. يعني لو بحثنا من هم المسلمون في العالم، هم المسلمون انتم واهل مصر واهل ليبيا واهل الشام واهل باكستان واهل افغانستان واهل الجزيره، هذه المجتمعات الاسلاميه التي هي امم ومجتمعات اسلاميه ثم تجمعات لمسلمين في الغرب وفي الشرق وهنا وهنا، هؤلاء هم المسلمون. من حمل عليهم السلاح في اي بلد من البلدان فليس منا، فليس منا. من حمل عليهم السلاح يحمل عليهم السلاح كيف يكونوا منا، ومطلوب منه ان يكون درءا لنا، مطلوب منه ان يقوم بحمايتنا لا ان يقتلنا، فكيف يقصد ان قتلني الذي هو ينسب الي، من الذي يحميني، من الذي يدافع عني، في ذنوب نعم في ذنوب، في معاصي نعم في معاصي، انا بعيد عن امور كثير عن امور كثيره من الشريعه لا اطبقها ظلما وعدوانا، ولكني اقر واؤمن، وانا بتكلم عن عموم المسلمين، لكني اقر واعترف بكتاب الله وبسنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا انكر شيئا من اهله ولا اسحب شيئا من كتاب الله ولا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وافعل ما استطيع. نعم مليء بالمظالم ومليء، ولكن هذا حال كثير من المسلمين في كل زمان وفي كل مكان، خلا الجيل الاول الذي كان فيه محمد عليه الصلاه والسلام، ومع ذلك فان الجيل الذي كان فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان فيه مدينه في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكلم عنه. من وقع في العصيان من الصحابه وقد وقعوا بالفعل، لكن اتكلم عن المنافقين. الم يكن المنافقون يحملون اسم الاسلام؟ بل كانوا يحملون اسم الاسلام، بل جاز لواحد من اكابر الصحابه او صغارهم ان يحمل السلاح على المنافقين بحجة كفرهم، ما جاز له لأنهم يقولون لا إله إلا الله. ولذلك قالها الرسول صلى الله عليه وسلم صريحة، قال إنما قيل له: لماذا لا تقتل عبد الله بن أبي بن سلول؟ وقد ينظر بعض العلماء، بعض العلماء الكبار ينظر، أو بعض أهل العلم وبعض أهل السلطة، فيقول: أنا في هذا المقام لو لم أعلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم لحكمته بقتل عبد الله بن أبي بن سلول لإيقاف الأمة منه. شخص خطر وينظر في المصالح والمفاسد، هذا كان وجوده مفسده. ولكن هل نحن نفهم المفاسد والمصالح؟ هذه امور مغلوطه طيقه مهما كان العالم منا. لكن نظره محمد عليه الصلاه والسلام نظره معصومه، يرد اليه ولا يرد قوله الى قول مخلوق، هو الحكم. فيقول اخشى، يعني عمر بن الخطاب لو كان الامر بيده بعيدا عن حكم النبي صلى الله عليه وسلم لاطاح برؤوس كثيره، لاطاح برؤوس من عبد الله بن ابي بن سلول، ومع ذلك ابتدى بقتله. يقول اخشى ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. مسلم، هلا شققت عن قلبي؟ طب ولو شق عن قلبي، لو شق عن قلبي وعلم انه منافق كعبد الله بن ابي بن سلول سيقتله ابدا كم قتل عبد الله بن ابي بن سلول، وعلم اسماء المنافقين واعلم الاسماء لحذيفه بن اليمان، وحذيفه امتنع عن ابلاغ ولي الامر بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الاسماء واعتبرها سرا نبويا من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لو علم ولي الامر من استحمل الخلفاء اكان يتجرأ ويقتلهم ويقتلهم مخالفه لامر الرسول عليه الصلاه والسلام، اكان يفعلها. وعمر يقول له يا حذيفه اي انا منافق؟ يقول لا، لست منهم ولا ازكي عملك احد. ويقف عمر حينما تاتي جنازه اي ميت ليراقب، فان وجد حذيفه تقدم للصلاه تقدم، فان وجده تاخر يتاخر، فيعلم انه منافق ولا يتكلم. ادب عالي. هؤلاء هم الصحابه، ما كانوا يتقدمون بين يدي المصطفى عليه الصلاه والسلام. هذا هو الايمان، يقدر الحجر الاسود ويقول والله اني لاعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، ولكن لولا اني رايت الرسول عليه الصلاه والسلام يقدمك ما قدمت. هذا هو الحجر. المؤمن متبع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت ام لم تفهم؟ عرفت الحكمه ام لم تعرف؟ لكن مع اي عالم لو مشي معك مين من العلماء كائنا من كان لا تقول مثلما يفعل سافعل، هو غير معقول. حينما يفعل لا تفعل الا اذا علمت حجتها. لكن المصطفى عليه الصلاه والسلام هو حجه، قول حجه، فعل حجه، تقريبا قبل شمس الحجه، هذا يفعل اي شيء يفعله كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، حتى وان لم يكن شرعيا بل كان امرا جبريليا كان يفعله عبد الله بن عمر حبا في النبي عليه الصلاه والسلام. يعني انا لو فعلت شيئا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وليس من امور الدين وانما هو من امور الجبله لانه بشر، فان الانسان يفعل ذلك حبا في النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يفعل عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما. يقول عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة بضم الصاد وتسكين الله وفتح الله، صبرة وهي الكومه من الطعام، يبيع الطعام يكومه كما يفعل الفكهاني، تمر على الفكهاني بسم الله ما شاء الله، تفاح جميل جدا او الخضر طماطم بسم الله ما شاء الله، وتيجي تحت وش جوه بسم الله ما شاء الله، بسم الله انا لله وانا اليه راجعون. تقول له طب اعطيني من هذا يا ربي، اعطيك ايه؟ واعطيك من امامي، امامه وما ادراك ما امامه، واضح؟ فقال مر على صبر الطعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، وجدت بللا مبلولا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام تجعل الجاف في الخارج والذي أصابه البلل في الداخل؟ فقال أصابته السماء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصابته السماء يعني المطر. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني، وفي رواية من غشنا فليس منا. قال فهذه أحاديث، وانظر معي أحاديث بتتكلم عن من فعل كذا أو قال كذا فقد كفر أو أشرك أو أتى أمرا من أمور الجاهلية أو ليس منا أو منافقا أو ليس بمؤمن إلى آخر ما ذكرناه. قال: فهذه الاحاديث المراد منها ان من فعل هذه الامور لا يستحق اسم الايمان المطلق. نفي الايمان، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من لا يامن جاره ذوات الله. ما المقصود لا يؤمن؟ يعني لا يؤمن ايمانا تاما، ايمانا كاملا. فقال: لا يستحق اسم الايمان المطلق. كلمة الإيمان المطلق غير مطلق الإيمان. خلي بالك، فرقوا بين الإيمان المطلق. ما معنى الإيمان المطلق ومطلق الإيمان حتى لا تظن أن المسألة فيها فلسفة؟ ليس فيها فلسفة. الإيمان المطلق يعني غير المقيد. فلن نقيده ونقول إيمان كامل أو إيمان ناقص. فإن قلنا الإيمان فهو الذي يرضى الله عنه. الإيمان مطلق. يعني إيه مطلق؟ يعني غير مقيد. متى يكون مقيدا؟ لو وصف. لو قلنا الإيمان الكامل، الإيمان الواجب، الإيمان الناقص، كل ذلك تقييد. فإن حذفنا المقيد وهو الصفة كان مطلقا، واضح؟ فنقول الإيمان المطلق. كلمة الإيمان المطلقة. هذا هو. ما هو الإيمان المطلق الذي يرضاه الله عز وجل؟ هو الإيمان التام الكامل. لكن مطلق الإيمان مطلقه، يعني ما يقال عنه إيمان، فيدخل فيه الحد الأدنى والحد الأعلى. فيقال مطلق الإيمان، مطلق الإسلام، مطلق كذا، مطلق الصلاة، تطلق على الحد الأدنى. لكن لما يقول الصلاة، الصلاة كاملة اللي هي مطلقة، صلاة مطلقة، زكاة مطلقة، حج مطلق كامل تام، أتيت بكل الواجبات وربما أتيت بالمستحبات. لكن لما مطلق كذا يعني ما يطلق عليه، يطلق على ماذا؟ على الكبير والصغير والقليل والكثير، واضح؟ نعم. فيقول هنا: هذه الأحاديث المراد بها أن من فعل هذه الأمور لا يستحق اسم الإيمان المطلق. يبقى الإيمان المطلق هو الإيمان الإيه؟ الكامل التام. انما هو مؤمن فاسق، اهو مؤمن فاسق، يبقى وصفناه، يبقى مش مطلق، يبقى ايمان مقيد. مقيد بايه؟ بالفسق، او بالايه؟ بالقله، او بايه؟ بالنقص. انما هو مؤمن فاسق او مؤمن ناقص الايمان، فليس هو من المؤمنين المحمودين الموعودين بالجنه ابتداء، بل هو من اهل الوعيد. ولذلك لما يقول: وإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. طب أنا رب المؤمن، الحمد لله، أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هل هذا النص ينطبق علي؟ يقول: هل أتيت بالواجبات؟ هل انتهيت عن المحرمات؟ أقول: ولا، إنني أتيت بالواجبات ليس كلها، وإنما أخطأت، يعني تركت بعض الواجبات وأتيت بعض المحرمات ولم أتب. هل تبت؟ لا، ما تبتش. لقيت الله يعني الله على هذا؟ نعم. اذا انت لست من اهل الوعد. لا تاتي تقول: الله وعد الذين امنوا وعملوا الصالحات. لا، هذا الوعد وعد من اتى بالايمان الكامل وعمل الصالحات. هؤلاء الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فاذا ارتكبت اثاما تب منها الى الله. قابل ربك تائبا، ان قابلته تائبا كنت منه. ان قابلته غير تائب وارتكبت كبائر او نقصت من الفرائض فانت من من قال الله تعالى: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق للخيرات باذن الله. يبقى انا عندي المؤمنون كم درجه؟ ثلاث درجات. من هو المقتصد؟ الدرجه المتوسطه، الذي اتى بالواجبات وانتهى عن المنهيات. طيب، اعلى منه السابق بالخيرات وهم المقربون، الذي اتى بالواجبات وانتهى عن المحرمات واجتنب المكروهات واتى بالمستحبات، فسابق بالخيرات. طيب، الظالم لنفسه، من اتى باصل الايمان وكان مؤمنا ولكن قصر في بعض الواجبات واتى ببعض المعاصي وقابل ربه بدون توبه، فهذا ظالم لنفسه. مآل الجميع للجنة قولا واحدا، مآل الجميع للجنة قولا واحدا، لكن متى؟ السابقون والمقتصدون يدخلون الجنة ولا يدخلون النار. لكن الظالم لنفسه من أهل الوعيد، من أهل الوعيد بمعنى أنه يدخل النار إن شاء رب العالمين. ومن الممكن أن يتفضل الله على بعض الظالمين أنفسهم ويدخلهم الجنة بدون أن يمروا على النار، ولكن لابد أن يمر أن يدخل النار كثير من المؤمنين ظالمي أنفسهم. لازم ونؤمن ونوقن ونعتقد بأن جهنم سيدخلها كثير من المؤمنين ظالمي أنفسهم. من أين أتيت بهذا بعلمات الرحل؟ يقول ومن الممكن أن يغفر الله عز وجل ويتجاوز عن سيئات جميع المؤمنين ومن المقصرين والظالمين أنفسهم ويدخلهم جميعا الجنة. نقول ممكن عقلا، لكن رب العالمين أخبرنا بخلاف ذلك، ولذلك أعلمتنا الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث الشفاعة أن الله يخرج من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة النبيين وبشفاعة الصديقين وبشفاعة الشهداء وبشفاعة الصالحين ثم برحمة أرحم الراحمين. فإذا هذه النصوص عندي قطعية، لا يجوز أن أقول ممكن يأتي ممكن عقليا، نعم ممكن، ورب العالمين لا يستطيع شيء أن يمنعه، ولكن ربنا أخبرنا، فطالما أخبر قل صدق الله، قل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هنا. يبقى إذا أنا بقدم المقدمة دي عشان أعرفين قصة الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، اللي مع الإيمان المطلق داخل الجنة بدون مرور على النار، يمر على الصراط نعم ولكن لا يدخل النار. أما الظالم لنفسه اللي هو صاحب الإيمان وهو صاحب الإيمان الناقص الذي هو ظالم لنفسه كما جاء في سورة طاهر، فهذا من الممكن أن يدخل النار، لأنه كما نعلم الصعب تقول هذا هو في مشيئة الله، إن شاء عقب وإن شاء عفا. وهذا موجود في القرآن الكريم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لكل الناس، لا لمن يشاء. واضح يا اخوانا، ضعوا هذا في اعتباركم، وهذه الآية من القطعيات في الشريعة التي يرجع إليها، الآية المؤكدة التي يرجع إليها. فقال باقي الأحاديث المراد منها أن من فعل هذه الأمور لا يستحق اسم الإيمان المطلق، إنما هو مؤمن فاسق أو مؤمن ناقص الإيمان، فليس هو من المؤمنين المحمودين الموعودين بالجنة ابتداء، لم يقل الموعودين بالجنة وسكت، بل قال ابتداء لأنه سيذكرنا في يوم ما، بل هو من أهل الوعيد، وقد يتحقق الوعيد وقد لا يتحقق. إن تحقق الوعيد فهو العدل، وإن لم يتحقق فهو الصبر. واضح؟ إن تحقق فهو العدل يعني، ولا يظلم ربك أحدا. وإن تفضل سبحانه ولن يدخلهم النار فذاك فضل يؤتيه من يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال وقد ذكر أبو عبيد إمام العلم في السلف الكبار أو تاج العلم وأوعية العلم وجباله، تعرفوا قدره الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام، قال وقد ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام وكتابه في الإيمان وكتاب ابن أبي شيبة، الشيخ الألباني حقق هذه كتاب الكتب من زمن بعيد رحمة الله عليه، حقق كتابي الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام وابن أبي شيبة، ثم حقق كذلك كتاب الإيمان الكبير الموجود في المجلد السابع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. والرجل هاهم مسائل الإيمان رحمة الله عليه، الإمام المحدث الكبير الشيخ الألباني، وأنا أقول هذا عن دراية ودراسة وخبرة بالألباني في هذه الأمور خاصة. الشيخ الألباني يعلم هذه القضايا، قضايا الإيمان والتكفير، والله الذي لا إله غيره، أكثر من كثير من علماء المملكة، وأقول هذا عن علم وعن دراية. الشيخ الألباني درايته بهذه القضايا وحكمه فيها لم يكن متذبذبا كما حدث للبعض الذين قالوا بقول ثم تغير ثم تغير، هذه أمور الشيخ الألباني جدل فيها وثابت منذ زمن بعيد، وهو الحجة في هذا الباب بفضل الله عز وجل. أنا أدين الله لأن الإمام الألباني حجة في هذا الباب، وكلامه وإن خالفه البعض إلا أنهم راجعوا إليه متأخرين، ولو أنهم قالوا بقول الألباني لجنبوا الأمة فتنا كثيرة، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأنا هذا الكلام أقوله وأعلم أن عرضي من الممكن أن مش يتقطع، يتحط في حزام نازل عرضي، ولكن تصدقت بعرضي من أجل الشيخ الألباني رحمه الله عليه، لأن له منا بفضل الله تبارك وتعالى في عنق كل سلفي، علم ذلك من علمه وجهله من جهله، ونحن في هذا الأمر بفضل الله عز وجل لا نجامل أحدا كائنا من كان. الجاي مين؟ الشيخ الألباني توفي وليس له ورثة، وليس له ظهر، وليس له دولة تحتيه أو تدافع عنه، لفي مؤسسات خلفه أفضى إلى ما قد قدم، ولكنه كان إماما. فهذه كلمة حق أشهد بها لله سبحانه وتعالى، إمام العصر بلا منازع، حتى ليس في علم الحديث فقط، ولكن في مذهب أهل الحديث في الاعتقاد رضي الله عنه. يقول: وقد ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام هذه الأنواع الأربعة من الأحاديث، وذكر تأويلات الناس لها، ولم يرفض منها شيئا، ثم فصل ما بين ذكرته لك. خلاص اقرأ كلام الشيخ أبي عبيد القاسم بن سلام أحد أولياء العلم، فنذكر كلامه واصبروا معنا، لأن كلامه في صعوبة التراكيب نظرا لأنه كلام العلماء السلف. يقول: قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمة الله عليه، فهذه أربعة بعد أن ذكر الأحاديث التي ذكرها المؤلف، فهذه أربعة أنواع من الحديث. فكان الناس فينا على أربعة أصناف من التأويل، فطائفة تذهب إلى كفر النعمة يقولون هو كفر نعمة، والثانية تحملها على التضليل والتضليل، وهذا خطير، معنى أنها للتضليل والتضليل معنى ذلك أنها ليست معقب عليها وإنما للتخويف فقط، وطائفة ثالثة تجعلها كفر أهل الردة، وهذا خطأ لم يفهموا النصوص حق فهمها، ورابعة تذهبها كلها وتردها، تذهبها كلها وتردها. ما معنى هذا؟ أنهم لا يعتقدون في هذه الأحاديث ويضعفونها ويرفضونها. قال: فكل هذه الوجوه عندنا مردودة غير مقبولة، لماذا؟ قال: لما يدخلها من الخلل والفساد. ضعوا على كلمة الفساد نقط، ضعوا نقاطا، ليست نقطة واحدة بل نقاط. لماذا؟ لأن المؤلف قام بحمد ما ذكره المؤلف، لأن أبو عبيد القاسم بن سلام ناقش هذه الفرق الأربعة، ثم قال: نقرأ وإن الذي عندنا في هذا الباب كل وزير قلت لكم اكتبوا بعد كلمة الفساد نقاطا، نقاطا لماذا؟ لكي تدل على أن في الكلام حذر واضح. قال: وإن الذي عندنا في هذا الباب كله أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانا ولا توجد كفرا، كل المعاصي عند أهل الحديث والسلف لا تزيل إيمانا ولا توجد كفرا، ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله. ولذلك ضعوا هذا في اعتباركم، أن كلمة السلام إذهاب حقيقة الإيمان ليس كما نفهم نحن بلغتنا العامية الحقيقة هي أصل الشيء، لا، حقيقته يعني كماله وتمامه، هذا هو المقصود، بدليل حتى الإخلاص يعني، لأن الإخلاص لو زال لأصبح العمل غير مبني على إخلاص، وهذا لا يقصده، وإنما يقصد أن العمل كما تقول هذا العمل أخلص فيه صاحبه، يعني أتاه على الوجه الذي طلب منه، يقول لك كما عمل الشغل زي ما بيقول الكتاب، هذا هو المقصود، واضح إخوانا؟ فيقول: ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله، واشترطه عليهم في مواضع من كتابه لقبره في قطعه الحد. ثم قال: فان قال قائل كيف يجوز ان يقال ليس بمؤمن واسم الايمان غير زائل بعده؟ كيف يقال ليس بمؤمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن، فكيف تقولون اسم الايمان غير زائل عنه؟ هل يصح هذا؟ والنبي هو الرجل العربي الفصيح، بل هو افصح العرب صلى الله عليه وسلم، اضافه الى كونه عليه الصلاه والسلام نبي يوحى اليه، فالكلمه التي يقولها لازمها لازم، بعكس اي عربي مهما كانت فصاحته فلازم كلامي غير لازم، لكن كلام النبي عليه الصلاه والسلام لازم لازم، فكل كلمه موضوعه بدقه. فقال يعني لو سالنا وقلنا كيف يجوز ان يقال ليس بمؤمن واسم الايمان غير زائل عنه؟ قيل هذا كلام العرب المستفيض عندنا من غير المستنكر في ازاله العمل عن عاقل اذا كان عمله على غير حقيقته. واضح العرب استفاض عنه ولا يستنكر في اي عربي ان الواحد منهم اذا تكلم يتكلم فيتكلم فيريد العمل عن عامله ويقول لا عمل شيئا. يعني مثلا على سبيل المثال ياتي انسان فيقول لك انت اعطيت محاضره في شرح كذا، يقول ما فعل شيئا، الف كتابا، هو الف، اقول ما الف شيئا، ما كتب شيئا، يعني انت تقلل من شان ما اتى به. قال: قيل هذا كلام عربي مستفيض عندنا من غير المستنكر في ازاله العمل عن عامله إذا كان عمله على غير حقيقته. ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله، بمحكم لعمله، يعني لم يحكم عمله، ما صنعت شيئا ولا عملت شيئا عمله، ما صنعت شيئا ولا عملت عمله، وإنما وقع معناها هنا على نفي التجويد، يعني لم تجود عملك، أنت لم تأتي بعمل جيد، وإنما العمل ناقص. والعمل على غير الوجه الذي طلب منك، وانما وقع معناها هنا على نفي التجويد لا على الصنعة نفسها، فهو عندهم عامل بالاسم وغير عامل في الاتقان، وهكذا ايضا قضية الايمان. واضح؟ فيقول: حتى تكلموا به فيما هو اكثر منها، وذلك كرجل يعق اباه ويبلغ منه الاذى فيقول ما هو لولدي، وهم يعلمون انه ابن صنده، فيقولون ما هو بولدي، لماذا؟ لانه لم ياتي بالاعمال التي تجب على الولد لوالده، فقد تصرف تصرفات الانسان الغريب عنه، وابنه كان ينبغي عليه ان يبره، فلما لم يبر والده قيل ليس بولدي، فقال: فيقول ما هو بولدي، وهم يعلمون انه ابن صنده. ثم يقال مثله في الاخ والزوجه والمملوك، يعني يقول الاخ لاخيه ما انت باخي، لانك لم تاتي بما ينبغي عليك فعله لاخيك، وكذلك الزوجه وكذلك المملوك. قال: وانما مذهبهم في هذه المزايله، وانما مذهبهم في هذه في هذا، وانما مذهبهم في هذا، ما مذهبهم فيما هو مذهبهم؟ المزايلة من الأعمال الواجبة عليهم من الطاعة والجهل. أزالوا، يعني مذهبهم في هذه المزايلة أنهم أزالوا من الأعمال الواجبة عليهم من الطاعة والجهل. هم لم يزيلوا الأخوة بحقيقتها، ولا البنوة بحقيقتها، ولا الزوجية، ولا المملوكية، وإنما أزالوا ماذا؟ الأعمال التي كانت تجب عليهم للصفاتين بهذه الصفات، فلما لم يأتوا بها نزعت منهم هذه الصفات. واضح؟ فيقول: وإنما مذهبه في هذا المزايلة من الأعمال الواجبة عليهم من الطاعة والجهل. وأما النكاح والرق والأنساب كما قال مثله في الأخ والزوجة والمملوك، وأما النكاح والرق والأنساب فعلى ما كانت عليه اكتب في أماكنها وأسمائها، سقطت كلمة فيه فأصبح الأمر يعني مشكلا، إذا قطفنا فيه فيصبح الأمر مشكلا، وأما النكاح والرفق والأنساب فعلى ما كانت عليه في أماكنها وأسمائها، لن تكون أسماؤها وإنما أسمائها. وأما النكاح يعني النكاح باطل، هذه الزوجة التي قلت ما أنت بزوجتي، يعني أنت لا تطيعين، لا تطيعينني كما تطيع الزوجة زوجها، لكن الزوجية باقية. ويقول للمملوك ما أنت بمملوكي، ليس معناه أنه نفى المملوكية، وإنما الرفق على ما كان عليه في مكانه واسمه، وكذلك الأخوة وكذلك الأبوة. وأما النكاح والرفق والأنساب فعلى ما كانت عليه في أماكنها وأسمائها. فكذلك هذه الذنوب التي ينفى بها الإيمان إنما أحبطت الحقائق منه والشرائع، أضف الواو بعد كلمة منه حتى يتضح الأمر، لأنك لو حذفت الواو لكان الكلام يعني في تقديم فقط. إنما أحبطت الحقائق، فكذلك هذه الذنوب التي ينفى بها الإيمان إنما أحبطت الحقائق منه، حقيقة الإيمان يقصد الأعمال الإيمانية التي بها يحمل، والشرائع التي هي من صفات الإيمان. فأما الأسماء اسم الإيمان فهو باطل. قال فأما الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك، ولا يقال لهم إلا مؤمنون، وبه الحكم عليهم، فالاسم لم يزل، وإنما الذي زال تمامه وكماله واضح. قال فهذه الآثار كلها وما كان مظاهرا لها فهو عندي على ما قصرته لك. وكذلك الحديث التي فيها البراءة، من غشنا فليس منا، تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بريء منه، أنا بريء من كل حالقة وخالقة مثلا. وكذلك الحديث التي فيها البراءة هي مثل قولي من فعل كذا وكذا فليس منا، لا نرى شيئا منا يكون معناه التبرؤ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من الله، إنما مذهبه عندنا أنه ليس من المطيعين لنا، يعني ليس مني أو فليس منا أو أنا بريء لأنه لا يطيعني، أنه ليس من المطيعين لنا ولا من المقتدين لنا ولا من المحافظين على شرائعنا. وهذه النعوت وما أشبهها، وقد كان سفيان بن عيينة يتأول قوله ليس منا ليس مثلنا، وكان يرويه عن غيره أيضا. فهذا التأويل وإن كان الذي قاله إمام من أئمة العلم وهو سفيان بن عيينة فإني لا أراه. لماذا؟ يعني إن كان هذا التأويل قاله سفيان، ولكن أبو عبيد يقول لا أراه. لما أبو عبيد خطر بن سلام يقول فإني لا أراه من أجل أنه، انظر إلى الحجة القوية، فإني لا أراه من أجل أنه إذا جعل من فعل ذلك ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم لزمه أن يصير من يفعله مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لما من يفعل الفعل الصالح يصبح كالنبي، وأن ينكي حد مثل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قوله ليس منا لا يصح أن يكون بمعنى ليس مثلنا، لأن النبي لا مثل له في البشر، واضح؟ فقال هذا التأويل وإن كان الذي قاله إمام من أئمة العلم فإني لا أراه من أجل أنه إذا جعل من فعل ذلك ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم لزمه، أي لزم سفيان أن يصير من يفعله مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا فرق بين الفاعل والتالي، وليس للنبي عبيل ولا مثل. هل النبي صلى الله عليه وسلم في أحد فيكون مثله أو عبيلا له؟ من فعل ذلك ولا تاركه. فهذا تعالى حاجة مهمة يعني. تعالى بس بقول لك تعالى فاهم هنا انا مش سامعك. تيجي تعالى انا قريب ايه؟ المسيرة ما يفعلها. طب ما انا قلت كده. نعم. ما انا قلت من يفعله. من لا يفعله. انا قلت كده؟ لا يعني هذول كلامي. فهذا التأويل وإن كان الذي قاله إمام من أئمة العلم فإني لا أرى من أجل أنه إذا جعل من فعل ذلك ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم لزمه أن يصير من يفعله مثل النبي. صح يا أستاذ كده، هي كده تمام، مش محتاجة لا. وأرجوكم أنا آسف يعني، انا سمعي في مشكله فمحدش يكلمني والا هنقطع وقت ضاع. وفي الاخر ممكن يكون كلامه في خطا، ممكن بعد المجلس ان شاء الله تقدر توضح الامر لاخينا محمد ويوصل لي. انا اسف يا شيخ احمد، انت حبيبي ودماغي من فوق وامام المسجد وخطيب وكل شيء، بس سامحوني يعني. لزمه ان يصير من يفعله مثل النبي صلى الله عليه وسلم، والا فلا فرق بين الفاعل والتارك، وليس للنبي عبير ولا مثل من فعل ذلك ولا تارك. من فعل ذلك ولا تارك يعني فاعل ذلك، فمن بمعنى ايه؟ الذي، مشكله، الذي فعل ذلك ولا تارك. فهذا ما في نفي الايمان والبراءه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ما في نفي الايمان والبراءه من النبي. البراءة من النبي لأن النبي هو الذي تبرع، وليس أحد تبرأ من النبي صلى الله عليه وسلم. رسوله الذي قال ليس منه، قال إنما أحدهما من الآخر وإليه يقول. كيف ضعوا هذا في حسابكم؟ هؤلاء كانوا يكتبون بلغة مخالفة للغة التي نكتب بها الآن، وتراكيبهم كانت بالنسبة لزمانهم في أعلى درجات الفصاحة، هي بالنسبة لنا الآن تحتاج إلى شرح وتوضيح. قال وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي، وجوبهما بالمعاصي يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا فقد كفر أو أشرك، فإن معناها عندنا ليست تثبت على أهلها كفرا ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبه، فإن معناها عندنا أي عند أهل السنة ليست تثبت على أهلها كفرا أكبر ولا شركا أكبر محرجا من الملة، ولذلك وصفه بقوله والجمل بعد ما كرر خطاب قال يزيلان الإيمان عن صاحبه، يعني هذا الكفر والشرك لا يزيل الإيمان كلية عن صاحبه، وبناء على ذلك قالوا إن الكفر ماذا؟ أصغر، وشرك أصغر. قال وإنما وجوهها الوجه جمع وجه يعني أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون. ولذلك الإمام ابن القيم أوضح ذلك في كتاب الصلاة حكم تاريخها لما قال إن شعب الإيمان إيمان وشعب الكفر كفر، ولكنه ليس كل شعبة من شعب الكفر تخرج من الملة، معظم شعب الكفر لا تخرج من الملة، ولكن بعضها يخرج من الملة كشعبة الجحود والتكذيب والاستحلال والسخرية والاستهزاء والإعراض والمنع والشك، كل هذه الأمور أنواع الكفر. فالقضايا التي فيها تكفير قد علمنا من الله ورسوله يقينا أنها مكفرات، هذه شعب كفرية تخرج من الملة. فالشعب الكفر شعب الكفر شعب الكفر للمعاصي كفر، ولكنه ليس كله مخرجا من الملة. كما أن شعب الإيمان إيمانا، شعب الإيمان إيمان وليست متساوية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلى لا إله إلا الله، وأدنى إماطة الأذى عن الطريق. فهل لا إله إلا الله كإماطة الأذى عن الطريق؟ يعني الذي يترك إماطة الأذى عن الطريق ترك شيئا مستحبا، الذي يترك الصيام ترك ركنا من أركان الإسلام واجب فرض عظيم واضح، الذي ترك لا اله الا الله خرج من الملة، لا يوجد ايمان خلاص، لا يوجد اصل الايمان كلمه لا اله الا الله واضح. نعم بشروطها طبعا. قال وقد وجدنا لهذين النوعين من الدلائل في الكتاب والسنه نحوا مما وجدنا في النوعين الاولين. واما النقط نقاط فانه حذر، واما الفرقان الشاهد عليه من التنزيل في الدليل والبرهان سماه فرقانا، واما الفرقان الشاهد عليه من التنزيل فقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. وقال ابن عباس ليس بكفر ينقل عن المله. وقال عطاء ابن ابي رباح كفر دون كفر. قال فقد تبين لنا انه كان ليس بناقل عن مله الاسلام، أن الدين باق على حاله وإن خالطه الذنوب، يعني الذي يحكم بغير ما أنزل الله دينه باق على حاله وإن خالطه الذنوب، ومنها الحكم بغير ما أنزل الله، فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنته، يبقى معنى الحكم بغير ما انزل الله كفر، انه اتى بامور موافقه لافعال الكفار ليس الا، وبهذا ينقص الايمان ويصبح مرتكبا كفرا دون كفر. لماذا؟ لانه ليس كفرا مخرجا من المله، وانما هو كفر دون كفر اصغر، لانه شعبه من شعب الكفر، لانه فعل من افعال الكفار. ثاني يقول: فقد تبين لنا انه كان ليس الكلام ده كلام مين؟ الامام ابي عبيد القاسم بن سلام، ما يدافعش عن حفظ مبارك ولا يدافع عن امر الشباب ولا شيء من هذا القبيل. يعني انتوا عارفين ابو عبيد القاسم بن سلام مكتب امر الشباب ولا مش عارفين؟ عارفين ولا مش عارفين؟ ايه؟ يعني احمد ده كان في اي زمن؟ يعني في زمن جمال عبد الناصر؟ يعني الراجل ده لم يكن في زمان الاحكام الوضعيه ولا زمان مش كده ولا ايه؟ لم يكن في زمان هذا غالي، ملوش علاقه بامريكا ولا ليه علاقه بالحزب الوطني. علشان يقول اصل في بعض الناس اي عالم من العلماء يقول لك من علماء السلطه. طيب ده كان من السلف الامام ابو عبيد القاسم بن سلام. المهم يقول: فقد تبين لنا انه كان ليس بناقل عن مله الاسلام ان الدين باق على حاله وان خالطه ذنوب. فلا طالما الدين باقي دينه بيصلي وعنده توحيد واخدين بالكم، وان خالطه الذنوب فلا معنى له الا خلاف الكفار وسنته. يبقى معنى الحكم غير من الله، وانه كفر انه فعل فعل الكفار وسنه الكفار في هذا الامر على ما اعلمتك من الشرك سواء، لان من سنن الكفار الحكم بغير ما انزل الله. ألا تسمع قوله: أفحكم الجاهلية يبغون؟ إذن وحكم جاهلية، الحكم الواضح حكم إيه؟ جاهلية. قال: أفحكم الجاهلية يبغون؟ قال: تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان لذلك الحكم كأهل الجاهلية، إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام في أمور الجاهلية. الكلام ده ليس كلام أبي عبيد القاسم بن سلام، هذا كلام المؤلف. قال: وهكذا قوله، وضع بين قوسين أو معقوفتين في أمور الجاهلية الذي ذكره المؤلف أربع من أمر الجاهلية، وذكر الحديث. ومثله الحديث الذي يروى بين المعقوفتين في سنن الجاهلية. الحديث ثلاثة من سنن الجاهلية: النياحة وصنعة الطعام، وأن تبيت المرأة في أهل الميت من غيره. وحسنه الشيخ الألباني في تعليقه على كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام. وكذلك الحديث قال المؤلف في خصال النفاق، والحديث المذكور في الكتاب أربع من كنا فيه خصال النفاق. هو بيختصر المؤلف عندنا هنا إيه؟ ولذلك يضع الأمر بين معقوفتين للتدليل على أن هذا من فعله هو. واضح؟ قال: ليس، نرجع بقى لكلام أبي عبيد، قال: ليس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب أن راكبنا يكون جاهلا، يعني جاهلا بمعنى جاهلية، يعني من أهل الجاهلية، ولا كافرا ولا منافقا، وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده ومؤدي لفرائضه، ولكن معناها أنها تتبين من أفعال الكفار محرمة منهي عنها في الكتاب وفي السنة. الشيخ الألباني علق في الخطوطة وقال: كذا الأصل ولا يحلو من شيء. بالفعل هذه الجملة فيها شيء، ولذلك سيكون معناها سنجتهد. الجملة الشيخ الألباني قال كذا الأصل في المخطوطة ولا يحلو من شيء، لأنه بالفعل الأمر يحتاج إلى ضبط. بعدين لو قال تتبين من أفعال الكفار إذا فهي محرمة منهي عنها، لأن منهي لم تأتي منصوبة وإنما جاءت مرفوعة، يبقى محرمة منهي عنها لابد وأن يكون لها فاعل محذوف تقديره هي مبتدأ لهذا الخبر. هذا المبتدأ هو هي محرمة منهي عنها، أو فهي محرمة، يبقى ولكن معناها أنها تتبين من أفعال الكفار، فهي محرمة منهي عنها في الكتاب وفي السنة ليتحاماها المسلمون ويتجنبوها فلا يتشبه بشيء من اخلاقهم ولا شرعهم. انتهى كلام ابي عبيد القاسم. يقول المؤلف أيها الثانية أن فاعل هذه الأمور قد علم الإيمان المراد في هذه الأحاديث وأمثالها، أن فاعل هذه الأمور قد علم الإيمان كل الإيمان لا الذي يستحق به النجاة من العذاب ويستحق به تكفير السيئات وقبول الطاعات وكرامة الله ومثوبته، وبه يستحق أن يكون محمودا مرضيا. ما هو الإيمان الذي هذه صفته؟ والإيمان الكامل الصالح. وليس فيها ليس في الأحاديث أن فاعل هذه الأمور عدم الإيمان الذي يستحق به ألا يخلد في النار، وبه ترجى له الشفاعة والمغفرة، وبه يستحق المناكحة والمواراه. ثم ذكر في الحاشية أن هذا الكلام منقول من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام في المجلد السابع. معنى الكلام الذي نقرأه هذا مختصره أن عندي إيمانان، إيمان يستحق به الإنسان أن يدخل الجنة بدون أن يمر على النار، بدون أن يدخل النار يعني، ويستحق به تكفير السيئات والنجاة من العذاب وقبول الطاعات وكرامة الله. وهناك إيمان آخر يستحق به، لا يستحق به ما سبق، ولكن يستحق به ألا يخلد في النار وترجى له به الشفاعة والمغفرة ونصلي عليه لما يموت وندفنه في مقابر المسلمين والمناكحة مستمر وإن كان حيا ويورث بعد موته ويرث إن كان حيا، اللي هو إيمان مين؟ الإيمان المنقص اللي هو مطلق الإيمان، هذا هو المقصود. مطلق الإيمان لما يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم كذا، كل إنسان مؤمن هل هذا الخطاب لا يوجه إلا إلى كامل الإيمان؟ أبدا، بل كل من قال لا إله إلا الله. يبقى يا أيها الذين آمنوا يدخل فيها كل من قال لا إله إلا الله، تمام؟ الذي يستحق بالمناكحة والمورثة وإن مات ترجى له الشفاعة والمغفرة ويصلى عليه ولا يخلف في النار طالما مع لا إله إلا الله صادقا، تمام؟ لكن الإيمان الآخر الذي يستحق به كل هذه الجوائز هو الإيمان الكامل. قال ابن تيمية رحمة الله عليه: ما الذي يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه لم يكن معه ما أوجبه الله عليه من الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث كما تعلمون، نفى الإيمان عمن لا يحبه، عمن لا يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فقال من لا يحب لأخيه المؤمن لا يحب لنفسه لم يكن معه ما أوجبه الله عليه من الإيمان. إلى إيمان معروف، فحيث نفى الله الإيمان عن شخص فلا يكون إلا لنقص ما يجب عليه من الإيمان. لا ينفي الإيمان عن ترك مستحب، قاعدة لا ينفي الإيمان عن ترك مستحب، وإنما إن نفي الإيمان فهذا دليل على أن الإنسان قد أتى محرما أو ترك واجبا. واضح إخوانا؟ هذه قاعدة في قاعدة. فقال فحيث، أي حيث هذه تدل على العموم، فحيث نفى الله الإيمان عن شخص فلا يكون إلا لنقص ما يجب عليه من الإيمان، ويكون من المعرضين للوعيد ليس من المستحقين للوعد المطلق، معرض للوعيد وليس مستحقا للوعد المطلق بدخول الجنة. هذا خطير، هذا أمر خطير. من لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إيمان ناقص ومعرض للوعيد إلا إن شاء الله. دعوة إليكم أن هناك نصوص غائبة عنها ونحن مقصرون في العمل به، تحب أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. قال وكذلك قول عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا، كله من هذا الباب، لا يقوله إلا لمن ترك ما أوجب الله عليه أو فعل ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون قد ترك من الإيمان المفروض عليه ما ينفى عنه الإثم لأجله، فلا يكون من المؤمنين المستحقين للوعد السائلين من الوعيد، وهم من أتوا بالإيمان الثاني. وقال أيضا رحمه الله ابن تيمية: كلهم أي الأئمة متفقون على أن الفساق الذين ليسوا منافقين معهم شيء من الإيمان، لكن المنافق النفاق الأكبر ليس معه شيء من الإيمان، ولذلك هو في الطبق الأسفل من النار. فقال كلهم متفقون على ان الفساق الذين ليس منافقين معهم شيء من الكتاب يخرجون به من الله. قاعده اهل السنه متفقون عليها، ان الفاسق طالما لم يكن منافقا ومعه شيء من الايمان في قلبه ولو ادنى ادنى ادنى مثقال ذره كما جاء في حديث الشفاعه يخرجون به من الله. هو الفارق هذا الايمان القليل جدا جدا جدا جدا، هو الفارق بينهم وبين الكفار والمنافقين. في عذب كان كافرا او منافقا، لكن اذا كان معه بعض الايمان لم يلزم ان يدخل في الاسم المطلق الممدوح. اذا كان معه بعض الايمان نعم لا يخلف في النار، ولكن لا يدخل في الاسم المطلق الممدوح وهو الايمان المطلق. قال المؤلف: وهذا مبني على اصل ان الايمان يزيد وينقص، وبهذا فارق اهل السنه المرجئه، فارقوا بانهم قالوا ان الايمان يزيد وينقص، وانه قد يجتمع في العبد طاعه ومعصيه وايمان وكفر، ولذلك يحب المؤمن من وجه ويبغض من وجه، ولذلك لا نتبرا من اهل البدعه من كل الوجوه، وانما نوالي المتبع لما فيه من ايمان ونبرا منه لما فيه من كفر من استغفر الله من بدعه. واضح الكلام يا اخوانا؟ لان البعض للاسف يتبرؤون من المتبع تبرؤا اشد من تبرؤ من الكفر الاصلي. هذا امر خطير، هذا امر خطير. ضعوا في اعتباركم هذه القواعد. المؤمن طالما عنده ادنى ادنى ادنى جزء من الايمان ينجيه في الاخره كما جاء في حديث الشفاعه، نعم اذا يجتمع في طاعه ومعصيه وايمان وكفر، واخد بالكم، وسنه وبدعه وطاعه ومعصيه وحب وبغض، فيحب من وجه ويبغض من وجه. ولذلك لو صلى بنا مبتدع نعيد الصلاه هيشوف سياتي سلام كل شيء في هذه الامور ستذكر بمشيئه الله تبارك وتعالى. قال المبتدع تصلي عليه الجنه ولا لا تصلي؟ اذا في امور هنا، لان البعض للاسف لم يحرر هذه المسائل صدقا لكلام السلام. فقال رحمه الله: وهذا مبني، وقال المؤلف: وهذا مبني على اصل ان الايمان يزيد وينقص، وانه قد يجتمع في العبد طاعه ومعصيه وايمان وكفر، قلت والسنه وبدعه. وحينئذ قد يجتمع في الانسان ايمان ونفاق ككلام ابن تيميه بالنقل، وقد يجتمع في بعض شعب الايمان وشعبه من شعب الكفر كما جاء في احاديث كثيره من اسناد الصحيحين عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خاصه منهن كانت فيه خاصه من النفاق حتى يدعمه، اذا اؤتمن خان، واذا حدث كذب، واذا عاهد غضب، واذا خاصم فجر. كلام ابن تيميه في مجموع الكتاب. قال ابن القيم رحمه الله: واما الشرك الاصغر فكيسير الرياء والتصنّع للخلق، وهذا امر موجود فينا جميعا يعني الا من رحم ربي، ان نتصنع للخلق ويسير الرياء وما يسير الرياء وكثير الرياء والحلف بغير الله سلمه الله واياكم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من حلف بغير الله فقد اشرك. طبعا المحقق اعاد كلام الترمذي مره اخرى في الحاشيه. قال: وقول الرجل للرجل ما شاء الله شئت، وهذا من الله ومنك، هذه الكلمات تكثر على السنه كثير من الناس، وللاسف بعض المنتسبين للعلم يقولون هذا الكلام، وبعضهم اذا نهيته عن هذا يغضب، ومن الممكن ان يسخر منك بعض المنتسبين للعلم. تمام؟ بعض المنتسبين للعلم ربما لو قلت لهم هذا كلام خطا ومخالف للشرع، الحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت وهذا من الله ومنك، انا من الله، انا لله وبك، وما لي الا الله انت، وانا متوكل مع الله وعليك، ولولا انت لم يكن كذا وكذا. بعض اهل العلم للاسف المنتسبين للعلم لو قلت له هذا يقول لك انت سلفي، انت وهابي، يا عم انا مش وهابي ولا كذا، انا اللي بقول هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نتكلم في الكتاب والسنه. قال: وقد يكون هذا شركا اكبر بحسب قائله ومقصده. قد يكون هذا الشرك الأكبر كما ذكرته لكم. لو عظم الإنسان الحسين أعظم من تعظيمه أو مثل تعظيمه لله فهذا شرك أكبر، فإن حلف به كان شركا أكبر والعياذ بالله. وقد يكون هذا الشرك الأكبر بحسب قائله ومقصده. فعلق المؤلف قائلا في الحاشية: ليس معنى هذا أن ألا كفر إلا بالاعتقاد، إنما المراد أظن أن المؤلف هذا الأمر للأسف يقوله من أجل يعني للأسف إحنا أصبحنا في زمن نقول كلام أهل السنة ونصبح خائفين من المتصيدين، لأنك تذكر كلام أهل السنة 100% يخرج عليك واحد ويقول لك أنت لا تكفر إلا بالجحود، والله لا تكفر إلا بما كفر به رب العالمين والنبي صلى الله عليه وسلم. والكفر أنواع: كفر تكذيب وكفر جحود وكفر شك وكفر امتناع وكفر إعراض وكفر نفاق، أنواع الكفر الستة اللي ذكرها إلا مؤمن القلب. يخرج كل هذه الجملة: لا يكفرون إلا بالقلب، العمل القلب فقط. ولا من أين أتيتم بهذا؟ أنتم للأسف للأسف تحكمون على الناس وتريدون أن تفعلوا. فالمؤلف يخشى من هذا الكلام. قال مؤلفنا: حتى لا يتهم هذه التهمة التي هي هناك تهم معللة جاهزة. فقال: ليس معنى هذا ألا كفر إلا بالاعتقاد، إنما المراد أن هناك أنواعا من الأقوال والأعمال لا تكون كفرا مخرجا من الملة إلا بحسب القائل ومقصده. فإن الكفر الأكبر قد يكون بالقول بمجرده، كمن سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم أو بالدين، وقد يكون بالفعل بمجرده، كمن قتل النبي أي نبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم أنه نبي ووطأ المصحف، يعني وضع على المصحف صانكم الله يعني والعياذ بالله وعظم الله كتابه جعله تحت قدمه والعياذ بالله وهو قاصد إهانة لكلام الله، وقد يكون بالاعتقاد أو بالشك. فمعنى ذلك أن الكفر أنواع دل على كلام الإمام ابن القيم. قال: وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب قائله ومقصده، كما ذكرت لكم عن الرافضة أو النصارى حينما يقسم الإنسان بمخلوق فإن قسمه هذا مبني على تعظيم تعظيما كتعظيم الله سبحانه وتعالى أو أشد. قال: وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل قال له: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. لا تقول: ما شاء الله وشئت، معنى الله عز وجل مشيئته هي المشيئة الغالبة على الجميع، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأثبت الله للإنسان مشيئة، والإنسان له مشيئة وإرادة بالفعل، ولكن لا تجعل مشيئتك مع مشيئة الله في واو العقل التي تحتمل المساواة، تحتمل احتمال. فيقول: ما شاء الله وشئت، فكأن مشيئتك تعادل مشيئة الله، مع أن مشيئة الخلق أجمعين تابعة لمشيئة من؟ لمشيئة الله عز وجل. ولذلك يقول حتى في المثل: أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد. تمام؟ فمهما كانت إرادة العالمين تريدون شيئا، ولكن رب العالمين لا يريد ولا يشاء سبحانه وتعالى، فماذا تكون التي نتكلم عن المشيئة الكونية؟ نتكلم عن المشيئة، فالإرادة الإرادة الكونية هي المشيئة، لأنه لا توجد إلا مشيئة واحدة، مشيئة الكونية. تمام؟ لكن الإرادة تنقسم إلى الإرادة الشرعية، ويريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد ان يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، يريد الله ان يخفف عنكم. وخلق الانسان ضعيف، كل هذه الارادات ارادات ايه؟ شرعيه، لانها قد توجد وقد لا توجد، لكن الاراده الكونيه هي المشيئه. واضح؟ وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. قال: وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده كلام نجدنا نقرأ به للإمام ابن القيم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل قال له: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ كل ما شاء الله وحده. والحديث صححه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة. قال: وهذا اللفظ أخف من غيره من الألفاظ، يعني ما شاء الله وشيء أخف لفظ من الألفاظ السابقة من مثل هذا من الله ومنك، وأنا لله وبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك. لكن ما شاء الله وشيء كان الإنسان له مشيئة ما تعلم، هي أخف الألفاظ. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن أخف الألفاظ، فمن باب أولى يكون قد نهى عن التي أعلى منها. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وما أطلق الشارع كفره بالذنوب فقول الجمهور أنه لا يخرج من الملة. انظر محمد بن عبد الوهاب شيخ الوهابية الذي يتهم بأنه مساس التكفير في العالم. انظر إلى كلام الرجل، والرجل لا يكفر حتى تارك الصلاة. تعلمون هذا؟ محمد بن عبد الوهاب لا يكفر تارك الصلاة، وإن كان علماء المملكة المعاصرين يكفرون تارك الصلاة. محمد بن عبد الوهاب لا يكفر تارك الصلاة، ولا يكفر تارك الزكاة ولا الحج ولا الصيام. لا يكفر إلا من ترك شهادة أن لا إله إلا الله. يقول: لا نكفر إلا ما أجمع العلماء على التكفير به. يعني لو وجد مخالف من أئمة العلم محمد بن عبد الوهاب لا يكفر. من يقول هذا؟ أتعلم أجهزة الإعلام هذا الكلام؟ أيعلم الشيوخ الذين يحاربون الرجل ليل نهار ويسبونه ليل نهار أن الرجل لا يكفر إلا من ترك التوحيد؟ حتى التوحيد يقول: وإن كنا لا نكفر من عبد الصنم المبني فوق البدوي لأنهم جهال، فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا؟ أظهر هذه الأقوال للرجل، ولا شك للأسف تتوارى عن عمد أقوال الرجل، وتتقدم أقوال من يكفرون بدون عذر بالجهل، ولا يقولون بالعذر بالجهل. تتوارى أقوال إمام الدولة وإمام الأمة هناك في المملكة العربية السعودية، ويقدم أقوال من تستخدم أقوالهم من أجل التفجير والترهيب في العالم كله. أعلم جيدا أن هذه الأقوال ستتوارى هذه الأيام، وستقدم الأقوال الموافقة للكتاب والسنة، وأقوال المتشددين المتعصبين ستتوارى في هذه الأيام، ستتوارى ليس لأن الأدلة ظهرت، ولكن خوفا من عصا السلطة من محمد بن سلمان. أنا أقول ورزقي على الله، ولكن قول محمد بن عبد الوهاب يتوارى، وتقدم عليه الأقوال التي تكون سببا في التبذير والخراب، ويستدلون بأقوال البعض. لماذا؟ لماذا؟ ولمصلحة من؟ إمامكم محمد بن عبد الوهاب وتقدمونه دائما، لماذا في قضايا التكفير تجعلونه وتجعلون كلامه ضبر اذانكم في القلب؟ لماذا؟ ما هذا؟ نحن ندافع عن فكركم حتى لا يكون مجرم ويقول يطعن في علماء كذا او علماء كذا. انا ادافع عن شيخ المملكه الاكبر الذي لا يوازى باي عالم من علماء المملكه، هو اكبرهم كلهم صح ولا في دائما ده من شغل الاسلام في هذا الزمان. دفاعا عن الرجل الذي مات، يعني نحن ندافع عنه والله عقيده، ندافع عنه امام الذين يحاربون هنا في بلادنا ويطعنون في جهه هنا، وعن الذين يكذبون عليه ويجعلون اقواله متواريه لتتقدم الاقوال التي تغذي الفكر الداعشي. لا بد ان يكون للجميع، ليس لاولاده فقط وانما للعلماء، وقفه مع كل من تسبب في اخبار دماء المسلمين بفتاوى غير مسؤولة. حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وما أطلق الشارع كفره بالذنوب فقول الجمهور أنه لا يخرج من الملة. لا يكفر الرجل كما يظنون أن كل كلامه تكفير والعياذ بالله. وقال أحمد في سبيل سبيل الكلام إمام الدنيا في السنة في الزمان ومن بعد زمان، الإمام أحمد: أمر روما كما جاء، يعني لا يقال يخرج ولا لا يخرج. لماذا يقول ذلك الإمام أحمد؟ حتى لا تفقد الأحاديث رونقها، لأن الغرض من الحديث من فعل هذا الكفر عشان الناس تمتنع، كما قلنا العوام عندنا كانوا يمتنعون، ده خرج من دينه، واحد شان جلابيته خرج من دينه. فكلمتها كذا قبل أن تظهر الأفكار الحرورية وتستحر وتستبد بالناس، لم يكن الناس في أجيال أجدادنا يعلمون شيئا قبل ظهور هذه الجماعة المفسدة المفرقة المفرقة للتكفير التي تسمى بجماعة الإخوان المجرمين خوان المسلمين. ما ظهر التكفير والتفجير إلا منذ أن خرج هذا المجرم المسمى بحسن البنا، عامله الله بما يستحق، هو سيد خبز ومن على سلسلتهم. سلمنا الله وإياكم من أفكار هؤلاء المجرمين إخوان المجرمين. قال الإمام أحمد أن يروها كما جاءت، يعني لا يقال يخرج ولا لا، لأن الشوارج الأقدمين كانوا يستخدمون هذه النصوص، لأن الشوارج الأقدمين كانوا ينكرون السنة كلها، لكن شوارج العصر للأسف التحفوا بمصحفة الوهابية وبرزوا باسم السلفية، ولكنها في حقيقة الأمر سرورية صنعها الإخوان المجرمون. من أجل ماذا؟ من أجل القضاء على العقيدة التي نشرها الإمام محمد بن عبد الله، خطة خبيثة وخفية، حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول الإمام محمد: وما سوى هذين القولين غير صحيح، يعني إما أن يكون القول أنها تخرج من الملة أو تسكت، وتمرر هذه الأحاديث كما جاءت فلا تتعامل معها، ودعها لتحرك الملة ليس إلا واضح أمروها كما قال. وما سوى هذين القولين غير صحيح. ثم قال المؤلف: وينبني على هذا التقرير أمور، ومنها أن من فعل هذه الأفعال من المسلمين لا يستحق اسم الإيمان المطلق، إيمان يقال عنه مسلم فاسق أو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن فاسق، ومنها أن الرجل قد يجتمع في قلبه إيمان الكفر، ويضاد بالكفر مشابهة أفعال الكافرين ونقص إيمان لا حبوط الإيمان وزواله، يعني كيف يجتمع الإيمان والكفر، والكفر وضد الإيمان، لا ليس أصل الإيمان، يعني يوجد أصل الإيمان مع بعض شعب الكفر التي هي ليست أصل الكفر، أما أصل الكفر لو جاء سيبطل أصل الإيمان، واضح؟ لأنه لا يجتمع أصل الإيمان وأصل الكفر معا، وإنما إما أصل، وقد يوجد أصل الإيمان أصل الكفر عند شخص ومعه بعض شعب الإيمان، يعني بعض الناس تجد كافر كافر ملحد ومع ذلك يفعل افعال خير، يبني مستشفيات، يفعل كذا، اجتمع في قلبي ماذا؟ مع شعر ايمان، لكنها لا تنفعه. لماذا لا تنفعه؟ لعدم وجود اصل الايمان. هذه القصه كلها واخدين بالكم ولا لا؟ فقوله هنا: ومنها ان الرجل قد يجتمع في قلبي ايمان وكفر، ويراد بالكفر مشابهه افعال الكافرين ونقص ايمانه لا حبوط الإيمان والزواج، لأن الإيمان لا يحبط ولا يزول إلا إذا زال أصل الإيمان، هو كلمة التوحيد، أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ومنها أن الكفر والشرك والنفاق في نصوص الشرع قد يأتي بمعنى الكفر والشرك والنفاق الذي يخرج من الملة، وقد يأتي بمعنى الكفر والشرك الذي لا يخرج فاعله من الملة، صح؟ عندنا كفر أكبر في القرآن وكفر أكبر، ونفاق يعني النفاق، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، هذا يتكلم عن النفاق الأكبر، إن المنافقين في الصف الأسفل من النار، لكن هناك نفاق آخر الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه وثلاث من كنا فيه، النفاق العملي. وكذلك هناك كفر أكبر مخرج من الملة، وهناك كفر أكبر كما رأيته، وهناك شرك أكبر، وهناك شرك أكبر، وهناك فسق أكبر كما قال الله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فإذا الفسق هنا فسق خروج الملة كفر، وعند الفسق المعروف بئس اسم الفسوق بعد الإيمان، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا فسق أكبر وهو ارتكاب المعاصي. فيقول: ومنها أن الكفر والشرك والنفاق في نصوص الشرع كتاب السنة قد يأتي بمعنى الكفر والشرك والنفاق الذي يخرج من الملة، وقد يأتي بمعنى الكفر والشرك الذي لا يخرج فاعله من الملة. ومنها أن إطلاق هذه الأسماء على الكافر إذا أتاه المسلم لا يراد به إخراجه من الملة إذا لم يستحله. إطلاق هذه الأسماء على الفعل، أقول هذا الفعل كفر، هذا الفعل شرك، هذا الفعل كذا، إذا أتاه المسلم لا يراد به إخراجه من الملة إذا لم يستحله. يعني أتى بهذا، متى يكفر من أتى بهذا الذي جعلناه أو قال العلماء عنه كفر أصغر أو صدق أصغر أو شرك أصغر، يبقى كبيرة. فمتى يكفر المسلم كفرا مخرجا من الملة؟ إن ارتكب الكفر الأصغر أو ارتكب الشرك الأصغر إن استحله، لأن استحلال الحرام، استحلال الحرام إيه؟ كفر. فقاعدة، ولكن تطبيقه على المعين يحتاج إلى وجود الشروط وانتفاء المعايير. فيقول ومنها أن إطلاق هذه الأسماء على الفعل إذا أتاه المسلم لا يراد به إخراجه من الملة إذا لم يستحله، فإن استحله وقع في الكفر، ويكون الأمر مبنيا على وجود الإيه؟ لأن من الممكن واحد يقول لك هذا حلال، تقول له ده ربنا حرمه، يقول لك حرمه في مكانش يعرف، فيصطلح أنه كان جاهلا به، لكن لو علم وأقيمت عليه الحجة الرسالية ثم بعد ذلك استحل الحرام هذا حكم معروف. قال إنما المراد به أنه قد شابه في هذا الكفار والمشركين، وأنه قد مات بملابسة فيه هذه الأفعال كمال الإيمان الواجب وحقيقته وإخلاصه. وقال ما قال كلمة الحقيقة وإخلاص من كلامه أبي عبيد الفضل. الضابط الثالث نقف عليه لنقرأ بعض الصلاة.